أفضل من غيره، لأن المعتمر في رمضان يحصل له شرف الزمان اللي هو رمضان وشرف المكان اللي هو الحرم، فكان ذلك يعني فيه فضل على غيره من الأوقات. وجاء الدليل أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال حجة معي، دل ذلك على أفضلية رمضان. بقي هناك إشكال، الرسول عليه الصلاة والسلام عمره وأحرم اعتمر أربع عمر، وكل عمره عليه الصلاة والسلام في ذي القعدة، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام ليختار المفضول دون الفاضل، ولا وأجاب أهل العلم عن ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام اختار ذي القعدة ليخالف المشركين، فإنهم كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج أو في الأشهر الحرم، ويرون أن العمرة فيها من أفجر الفجور، فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام واعتمر جميع عمره بعد الهجرة كلها في ذي القعدة مخالفة للمشركين، أو لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان مشغولا في رمضان بأعمال أخرى كتلاوة القرآن ومدارسة جبريل له، وأنه لو سافر عليه الصلاة والسلام للعمرة لفات عليه شيء أكثر أو أفضل من عمرته في رمضان، فإنه عليه الصلاة والسلام كان جبريل يدارسه القرآن وكل سنة، وفي السنة التي توفي بعدها دارسه جبريل عليه الصلاة والسلام عرضه القرآن مرتين. فالحاصل أن أن أن أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتمر في رمضان، وإنما اعتمر في ذي القعدة، وعلى هذا والله أعلم يكون ذو القعدة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام أفضل، وبالنسبة للأمة شهر رمضان أفضل، لقوله عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال حجة معي. هذا مما قاله بعض أهل العلم في الإجابة عن ترك النبي عليه الصلاة والسلام العمرة في رمضان وعدوله عن العمرة إلى العمرة في ذي القعدة، يعني أنه قصد من ذلك مخالفة المشركين، لأنهم يرون أن العمرة في أشهر الحرم أو في أشهر الحج من أفجر الفجور، فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام. والحاصل أن رمضان بالنسبة للأمة أفضل، والعمرة إذا تيسر هذا فالعمرة فيه أفضل، لأنه يجتمع للإنسان شرف الزمان والمكان، وللحديث الذي سمعتم عمرة في رمضان تعدل حجة. عرفنا إلى حد الآن تعريف العمرة، وعرفنا أيضا فضلها، وعرفنا أيضا ميقاتها، وعرفنا قبل ذلك الخلاف في وجوبها، وأن الراجح أنها واجبة في العمر مرة في الشروط التي سمعتم، وعرفنا أيضا أنها على مدار السنة، وأن رمضان أفضل من غيره لما سمعتم من الدليل والتعليل. إذا تكرر هذا فصفة العمرة هي أن يحرم بها الإنسان من ميقاتها المعتبر لها، ثم يطوف البيت سبع مرات، سبعة أشواط، يعني يطوف البيت سبعة أشواط، يبتدئ من الحجر الأسود وينتهي إليه في كل شوط. الحجر الأسود تعرفونه، والمكان الذي يقبله الناس الآن ويحبون يسمى المحب، يسمى الحجر الأسود، يعني هو بداية الطواف ونهايته. ولا بد على كل حال للطواف من شروط، منها الطهارة والنية، نية لحديث أن الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى، والطهارة لأن الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح به الكلام، ولا بد فيه من ستر العورة، ولا بد فيه أيضا من طهارة البدن والثوب، ولا بد فيه من أن يجعل الطائف البيت عن يساره، وأن يطوف على جميع البيت، يعني من وراء البيت كله بما فيه الحجر. هذه يعني بعض من شروط الطواف فهي معروفة والحمد لله ومعلومة. فإذا فرغ الإنسان من الطواف صلى ركعتين خلف المقام إن تيسر، لقول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام ركعهما خلف المقام وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يقرأ في الأولى يقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية يقول هو الله أحد، هذا هو المستحب. وإن قرأ بغير هاتين السورتين صح ذلك وأجزأ. وبالنسبة لركعتي الطواف إن تيسر يركعهما خلف المقام فهو السنة، وإلا في أي مكان ركعهما من الحرم أجزأه ذلك إن شاء الله تعالى. هذا هو هذا ركن في العمرة. ثم بعد ذلك يسعى بين الصفا والمروة 7 مرات، يبتدئ بالصفا وينتهي بالمروة، يسعى سعيا للعمرة، يبتدئ بالصفا وينتهي بالعمرة، ثم بعد ذلك يحلق رأسه أو يقصر. تضمن هذا الكلام أن العمرة لها 3 أركان، وأن لها واجبان. فالأركان الإحرام وهو نية الدخول في النسك، ولا بد كما عرفتم عند الإحرام من التجر من الاغتسال، يعني هذا يسن، سن الاغتسال تنظف والتجرد من المخيط، وأيضا يسن له أن يحرم عقب ركعتين إن لم يكن يعني عقب فريضة، وأيضا يسن له أيضا الطيب، كل هذا قبل الدخول في الإحرام. يسن له أيضا أن يشترط فيقول لبيك عمرة فإن حبسني حابس فما حل لي حيث حبستني. والأصل في ذلك حديث ضباعة بنت الزبير أنها قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني شاكية، قال عليه الصلاة يعني مريضة، قال عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي قولي محلي حيث حبستني. جاء في بعض الروايات فإن لك على ربك ما استثنيتي. وإذا وافت المرأة وهي حائض أو نفسا وافت الميقات ولو كان ذلك للعمرة، فإنه يسن لها أن تغتسل وأن تحرم تدخل في العمرة قائلة بالنية قائلة لبيك عمرة، ولكن لا تطوف البيت حتى تطهر، ولا يجوز لها تجاوز الميقات وهي مريدة للعمرة أو الحج كما عرفنا إلا بالإحرام، ولو كانت حائض أو نفسة. والأصل في ذلك أن أسماء بنت عميس زوج أبي بكر رضي الله عنه لبست وهي بذي الحليفة بمحمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله ماذا تفعل، فقال عليه الصلاة والسلام فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تغتسل وأن تستثفر بثوب وأن تحرم تهل بالحج وأن تدخل في الإحرام. وكذلك وهذا أيضا يشمل العمرة، لو أراد تحرم أيضا بالعمرة فلا بد من هذا العمل. وأما كون الحائض تغتسل وتحرم فلما وقع لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فإنها أحرمت في العمرة ثم حاضت في الطريق، دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي، فقال عليه الصلاة والسلام إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم له الحيض، فعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فجاء يوم التروية ولم تطهر بعد، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل وتدخل الحج على العمرة وتكون قارنة. وهذه مسألة تخفى على بعض العمار بعض الحجاج، إذا وافوا المواقيت ومعهم امرأة إما نفسا أو حائض تجدهم إما أن لا تحرم مثلا، أو يعني يبقون في حيرة من أمرهم ماذا يفعلون. الحاصل أن الجواب لهذه المسألة هو هذا، فإنها تحرم وإحرامها إن شاء الله تعالى صحيح لا إشكال فيه، لكن لا تطوف البيت حتى تطهر. الثاني كما هذا الركن الأول الإحرام، الثاني طواف البيت، وعرفتم شروطه. الثالث السعي لا بد أن يكون بعد الإحرام بعد الطواف، ولا بد فيه من النية لحديث أن الأعمال بالنيات، ولا بد فيه من الموالاة بين أشواط، لا بين السعي وبين الطواف والسعي، الطواف بين السعي، الموالاة بين الطواف والسعي هذه ليست شرط وإنما هو عمل مستحب. لكن لو طاف الإنسان في الصباح وسعى في العشي أو طاف اليوم وسعى من الغد فلا شيء في هذا إن شاء الله تعالى. وأما الموالاة بين أشواط السعي فالصحيح من قول أهل العلم أنه لا بد من الموالاة. لكن لو قطع هذه الموالاة لأنه قيمة صلاة صلى ولا ويواصل ما يلزمه أن يعيد. وأيضا لو أقيمت صلاة يعني حصل مثلا صلاة جنازة أو عطش مثلا يراد أن يشرب مثلا وهو يسعى فلا شيء في هذا إن شاء الله تعالى، والأمر في هذا إن شاء الله تعالى واسع. هذا فيما يتعلق بموضوع السعي. أما يعني فمن ترك ركنا من أركان العمرة ما صحت عمرته، ولو أن إنسانا أحرم بالعمرة ثم وطئ زوجته فسدت العمرة وعليه شاة ويستمر في عمرته يقضيها قضاء ولو أنها فاسدة ثم بعد ذلك يأتي بعمرة بدلها. أما لو وطئ بعد الفراغ من السعي فإن العمرة لا تفسد لكن عليه شاة. وأما من ترك الإحرام من العمرة من الميقات يعني الإحرام من الميقات هذا واجب، كذلك أيضا التقصير فإنه أيضا واجب، ولو ترك شيئا من الواجبات فإنه يجبره بدم. هذا ما بعض ما يتعلق بأحكام العمرة. عرفتم يعني صفتها، عرفتم يعني حكمها وأنها واجبة في أصح قولي أهل العلم، وعرفتم الأدلة على ذلك إذا توفرت الشروط، وعرفنا أيضا من أين يحرم بالعمرة، كان آفاقي قد من الآفاق فهذا له حكم، وإن كان في مكة فله حكم آخر، عرفتم هذا. وعرفنا أيضا صفة العمرة، وعرفنا أركان العمرة، وعرفنا أيضا واجبات العمرة. هذا وعرفنا أيضا أن العمرة تشرع على مدار السنة يعني ليست كالحج، وإن الإنسان يمكن أن يعتمر في أي وقت. وعرفنا أن رمضان أفضل من غيره لأنه يجتمع للمعتمر شرف الزمان والمكان، ولحديث عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال عليه الصلاة والسلام حجة معي. هذا ما بعض ما تيسر، هذا بعض ما تيسر من الأحكام المتعلقة بالعمرة، وأرجو أن يكون هذا واضحا وجليا للإخوة الحضور. أسأل الله لحظة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم بصيرة في دينه، وأن يعلمنا وأن يفقهنا في دينه، فإن الفقه في الدين من أعلى المقاصد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. فمعرفة تعلم الأحكام ومعرفتها وإبلاغها يعني أيضا لمن لم يعرفها هذا فيه أجر عظيم. فأنتم الآن سمعتم هذه الأحكام ووعيتموها فتعقلوها وتفهموها وأبلغوها من لا يعرفها، فإنه ربما مبلغ أو عام سامع، وربما أيضا يعني فقيه، أو ربما رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وعلى كما جاء في الحديث من دل على خير كان له من الأجر مثل أجر من عمل به من غير أن ينقص من أجره شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا وعليكم بالقبول، ويثبتنا على دينه إنه على كل شيء قدير، وأن يجعل حج الجميع مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبنا جميعا مغفورا، وأن لا يجعل فينا ولا منا شكيا ولا محروما، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يوفق شباب المسلمين لما فيه الخير، وأن يوفق المسلمين حكاما ومحكومين إلى العمل بشريعة الله سبحانه وتعالى واتباع هدي محمد عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وأمينه على وحيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، والله أعلم. والآن إلى الأسئلة، لكن كما تعودنا بنظام وهدوء، واحد واحد يسأل وأنا أعرض السؤال وأذكر لكم الجواب إن شاء الله تعالى حسب الإمكان، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ما أشوف السؤال. من السائل؟ أيوة. واحد واحد. نعم. هل إن في عمرة بعد الحج، وهل ثبت أي عني على رسول الله إنه عمل عمرة بعد الحج في نفس الوقت؟ يسأل. يعني عمل عمرة. حاضر حاضر. وعمل حجة. خلاص خلاص. يسأل الأخ عن العمرة بعد الحج، وهل ثبت النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر؟ هذا السؤال، هذا السؤال مفيد مهم. الجواب، النبي عليه الصلاة والسلام حج قارن، يعني مع يعني لبى بالعمرة والحج معا، وساق الهدي معه عليه الصلاة والسلام من المدينة، ولم يحفظ أنه اعتمر عليه الصلاة والسلام بعدما حج، ولكن المحفوظ أنه أذن لعائشة حينما طلبت منه العمرة، أذن لها أن تعتمر من التنعيم، لأنها كما عرفتم آنفا سمعتم في الدرس أنها كان جاءتها العادة الشهرية، وأنها أدخلت العمرة الحج على العمرة، وأنها صارت قارنة، وقالت لهم ترجعون بحج وعمرة وأنا أرجع بحج، فأذن لها أن تعتمر من التنعيم. فأقول الشخص اللي اعتمر حج واعتمر لا ينبغي له أن يعتمر في هذا الوقت، لأنه أولا في زحام، وهو الآن يعني اعتمر والحمد لله وحج والحمد لله، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر أحدا من أصحابه بالعمرة في هذا الوقت، مع أنه لو أمرهم لحفظ ذلك ونقل، إلا عائشة كما عرفتم نظرا للمبرر الذي حصل لها، فهي قالت يعني أنها يعني لم تعتمر عمرة مستقلة فأذن لها. فأقول الآن اللي اعتمر مع حج سواء كان قارن أو سواء كان متمتع، هذا لا ينبغي له أن يعتمر في الوقت الحاضر، لكن إن شاء الله تعالى في وقت آخر وفرصة أخرى يعتمر، وبالله التوفيق. أفدك الله. المرأة حاضت يوم عرفة. ها؟ المرأة حاضت يوم عرفة، قبل عرفة، قبل عرفة يوم تتوضأ وتعد مناسك مع عدد طواف. يقول الأخ امرأة حاضت قبل عرفة بيوم، هذه المرأة تحرم بالحج ولو أن عليها العادة الشهرية، تغتسل وتلبس يعني تلبس ثياب الإحرام وتحرم بالحج، تقول لبيك حجا وتلبي وتفعل المناسك كلها من وقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ورمي للجمار وتقصير ومبيت بمنى، لكنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، لأن الطواف بالبيت لا بد له من الطهارة، شرط في صحة الطواف الطهارة، فالحائض ممنوعة من دخول الحرم، دخول المسجد، وهي بالتالي أيضا هي لا تطوف حتى تطهر. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهر. ويساور النساء شكوك وأوهام في أنها إذا وقفت بعرفة وعليها العادة الشهرية أن حجها ناقص، وهذا خطأ، إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فمن كانت عليها العادة الشهرية فلها أن تفعل المناسك كلها ما عدا الطواف، فولا نقص عليها إن شاء الله تعالى. وهذه قضية حكم بها الرسول عليه الصلاة والسلام بنفسه، والله جل وعلا يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يا شيخ طواف الحفاظة من فضلك. نعم. وطاف بالبيت ومن بعد قبل لا يسعى مشى للبيت، من بعد توضى ولا اغتسل ولا ارتاح ومن بعد جاي يدير السعي. يسأل الأخ ويقول طواف الإفاضة بالبيت، إذا طاف الإنسان بالبيت وأراد أن يسعى وكان متعب وراح لمنزله وتوضى أو اغتسل وارتاح ثم أتى أو سعى، هل يكون هذا مجزئ؟ نعم، ومجزئ، لا يشترط الموالاة بين السعي والطواف، لكنها مستحبة. فلو طاف في الصباح وسعى في العشي فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى، أو طاف مثلا في مثل هذا الوقت بعد المغرب وسعى من الغد، يعني تريح ساعة من الغد فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى. لا يشترط الموالاة بينهم. علم؟ يا مولانا. نعم. أتيت قبل عمره متمتع. هل يشتي على الإنسان ساعة يعني خفاء من يعني إيش؟ هرولة كلها. أصوات هرولة. ستة ولا سبعة؟ يعني هي سبعة سبعة مشي سبعة مشي هرولة كلها. يسأل الأخ ويقول إنه سعى وهرول ستة أشواط فهل عليه شيء؟ الجواب لا شيء عليه، لأن الهرولة تشرع في موضع الوادي وهو المكان المعروف بين العلمين، هذا سنة، يعني يسن للرجال الأقوياء أن يهرولوا ليتأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام لما انصبت قدماه في بطن الوادي سعى سعيا حديثا حتى انتهى من الوادي. لكن لو واحد سعى هرول المسعى كله صح ذلك، لكن خلاف السنة، ولكن بشرط أن لا يؤذي من معه، يعني اللي بيركض يجري جريان شديد في جميع المسعى قد يؤذي من معه من يسعون، وأذى المؤمن لا يجوز. لكن السنة أن يسعى كما سعى النبي عليه الصلاة والسلام ويمشي كما مشى النبي عليه الصلاة والسلام، والسعي هذا اللي هو يعني شدة الجريان الهرولة بين العلمين هذه سنة للرجال الأقوياء، أما الشيوخ فلا يعني لا ينبغي لهم السعي لأن يشقوا عليهم، أو النساء أجد بعض الحجاج الآن والعمار يسعون سعيا حديثا بنسائهم، هذا بالحقيقة خطأ خلاف السنة، فالمرأة ما تسعى يعني ما تسعى سعيا شديد، وإنها تمشي مشيا يعني بين الصفا والمروة تمشي مشيا، فالحاصل هذا سنة، يعني من فعله فقد يعني أصاب السنة، ومن لم يهرول فلا شيء عليه وسعيه إن شاء الله تعالى صحيح. بعد إذنك يا مولانا أخذ إزاي الجمعية أيها أنا أنت اللي توبة فأنا تسأل الحمد لله أعطيته لحج متمتع وعملت العمرة وحلق قصرت لنفسي وأنا محرم أي سؤالك يعني قصرت لنفسي وأنا محرم ما حدش قصر. يسأل الأخ ويقول إنه حج متمتع بمعنى أنه أتى بالعمرة أولا قبل الحج وطاف وسعى وقصر، لكن يقول أنه قصر بنفسه والذي مثلا يعني قصر، فهل يكون عليه شيء؟ الجواب لا شيء عليه إن شاء الله تعالى، لأن هذا فيه يعني إطلاق وخروج من المحظور ومن من النسك، يعني هذا الآن فيه يعني خروج من النسك ولا شيء عليه، سواء يعني مثلا يعني قصره إنسان أو هو تولى التقصير بنفسه لا شيء في هذا إن شاء الله تعالى. بس المهم هنا ملاحظة أيها الأخوة، بعض الحجاج يأخذ شعرت من هنا شعرت من هنا وشعرت من هنا، هذا خطأ، ما يكفي التقصير، تقصير لا بد أن يعم معظم الرأس، إن لم يعم جميع الرأس فلا أقل من أن يتناول أكثر تقصير، يعني يأخذ من جميع الرأس، أما يأخذ شعرتين منه وشعرتين منه هذا لا يكفي، هذه مسألة يخطئ فيها كثير من العمار والحجاج. نعم يا أريد طواف الوداع الليلة، أريد طواف الوداع الليلة، ولكن لم مش عارف امتى حنروح السفر للمدينة، بلغونا ان احنا رايحين المدينة النهاردة بس امتى في اي وقت مش عارفين، هل اطوف وامكث في مكة ثلاثة او اربع ساعات الى ان اسافر المدينة؟ يسأل الاخ ويقول الان انه بلغ بالسفر للمدينة وبناء عليه لا بد له من طواف الوداع، لكنه لا يدري متى يسير. الجواب عليك ان تسأل من يعني سينقلك الى يعني يحضر لك وسيلة النقل للسيارة، فاذا حدد لك فتوادع قبله، لو وادعت قبل سفرك بساعة او ساعتين وانت متهيئ للسفر تحضر اغراضك للسفر فارجو ان لا يكون عليك هذا الشيء. بارك الله فيك يا مولانا. نعم. الله عنك. أزين وهو بعد ما ودع في المكان اللي هو فيه أصلاً ما مشيتش. ما عرفت إيش تقول أعيد سؤال. إذا مثلاً ودعت من البيت لأن في الظهر الظهر. يعني دلوقتي الساعة كيف؟ في العصر واجب علينا إحنا في المكان بتاعنا ما مشيتش الطيران. نصلي في أي مسجد ولا نصلي في الحرم؟ يسأل الأخ ويقول لو ودعت بعد الظهر ثم يعني حال العصر ولم نمشي بعد نحن الآن في ترتيب في انتظار السيارات وترتيب العفش، فهل أصلي في الحرم أو أصلي في مسجد آخر؟ حسب ما يتيسر، تيسر لك تصلي في الحرم فهذا أفضل وأكمل، أو تصلي في المسجد الذي يلي سكنك، ولا شيء عليك إن شاء الله. سؤال يا سؤال يعني وبعد طواف الوداع في ناس بالطوف ويرجع ورا، هل ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد طواف الوداع أنه هو رجع ورا يعني وشه الكعبة عرف على رسول الله؟ يسأل الأخ سؤالا مهما، نفس تعجلون. يسأل الأخ سؤالا مهما، يقول إننا نلاحظ بعض الحجاج إذا طاف الشخص طواف الوداع فإنه يمشي القهقرة يعني على قفاه ويجعل وجهه إلى القبلة إلى الكعبة، يقول هل ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، لم يثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من الغلو ومن الزيادة التي لا أصل لها في الشرع. فالإنسان إذا ودع البيت يمشي على وجهه ولا يعني يجعل، ولو جعل قفاه إلى البيت فلا شيء فيه، وهذا من الغلو والزيادة. والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الغلو ونهى عن الزيادة التي لا أصل لها في الشرع، ولأن الإنسان إذا مشى على قفاه ربما يسقط من حيث لا يشعر، وهذا والإنسان يعني لا يجوز له أن يلقي بنفسه إلى التهلكة. قال عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ونهى أيضا عن يلقي الإنسان بنفسه إلى التهلكة. والحاصل أن الشرع ما شرعه الله جل وعلا على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام ودع هذا البيت في الليلة 14 من ذي القعدة من ذي الحجة، وصلى بعدها بالناس الفجر، وحفظ أنه قرأ بهم سورة الطور، وبعدما سلم توجه عليه الصلاة والسلام ولم يحفظ عنه أنه جعل وجهه إلى البيت ومشى على قفاه. هذه من الأمور التي لا تجوز، وعلى المسلم أن يكون متأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. والحمد لله الشرع كمل، لا تستعجلوا، لا يحتاج إلى زيادة. أنزل الله عز وجل على نبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كمل الله الدين، والرسول بلغ البلاغ المبين، وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي الحديث الآخر قالكم أيها الإخوان: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأقصد إن هذا لا عمل لا ينبغي، وينبغي تنبيه من فعل هذا، يقال له: يا أخي سنة نبيك عليه الصلاة والسلام أولى بالاتباع، ويسعك هدي رسولك عليه الصلاة والسلام. عمرتين في يوم واحد وقصرت في واحدة برك، وفي العمرة الثانية ما قصرش، عمرة صباح وعمرة العشاء. يقول الأخ إنها اعتمر في يوم عمرتين، أقول هذا يعني غير محفوظ عن السلف، أنهم كانوا يكثرون العمر، وأن الواحد يعتمر في يوم مرة أو مرتين، يعني في يوم مرتين، هذا غير محفوظ ولا معروف. وأرى أنه يعني لا ينبغي الإكثار من العمر بهذا الشكل، لأن هذا خلاف ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وخلاف أيضا ما كان معروف عن السلف رحمهم الله. ويقول أيضا إنه قصر في وحده ولم يقصر في الثانية، عليك أن تقصر على كل حال، وإلا يلزمك دم، لأنك دخلت في العمرة وتعين عليك. إن كان التقصير تركف من العمرة الأولى تعين عليك دم، لأنك أتيت بعدها بعمرة ثانية، وإن كان التقصير من العمرة الثانية فعليك أن تبادر إلى التقصير ولا تتساهل في هذا، لأنك لا تزال الآن متلبسا بالإحرام. أمنا؟ نعم. عمرتين واحد أصلي الفجر يا أبو هلال. واحد يا إخواني. تفضل يا أخي. إيش تقول؟ ها؟ أودع وأنتظر لصلاة الفجر. تودع متى؟ نعم. متى تودع؟ اليوم مثلا. لو أردت أن تسافر بعد صلاة الفجر فإن لا تستعجل. إذا أردت أن تسافر بعد صلاة الفجر فإنك تودع قبل صلاة الفجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما بات في المحصب يعني في الأبطح، وجاء آخر الليل وانتهت عائشة من العمرة من التنعيم مع أخيها عبد الرحمن كما سمعتم الحديث، أذن في الناس بالرحيل، فنزل عليه الصلاة والسلام إلى البيت إلى الكعبة المشرفة، وطاف عليه الصلاة والسلام بها هو وصحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وبعد الانتهاء من طواف الوداع صلى بالناس الصبح ثم توجه عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. في الوداع معناه يعني أن الإنسان يجعل عمله آخر شيء طواف البيت كما يودع المسافر أهله. إنسان إذا أراد يودع يسافر أليس يرتب متاعه وأموره ثم يأتي ويوادع أهله وجيرانه وإخوانه السفر؟ هكذا يقول عليه الصلاة والسلام لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، آخر عهده بالبيت. وقال هذا عليه الصلاة والسلام وفعله، فدل ذلك على أن من أراد أن يسافر عليه أن يتحرى الوقت القريب من سفره. لكني أقول لو كان الإنسان مرتبط مع غيره مثل حالة إخوان الحجاج اللي مثلا مع المطوفين، أو مثلا إنسان مع رفقة ما يدري يعني متى يتكاملون، يمكن تأخرون ساعة ساعة ونص، القيادة ما هي في يده، ما يدري متى يقال توكل على الله امشي اركب، يعني فعله أن يوادع يكون متهيئ ولا يضر مثل ساعة ساعتين إن شاء الله تعالى. عشان طول ما يعودش المتاع معاود إيش؟ عشان طول في الوداع مش إذا طولوا في الجلوس وباتوا يعيد الوداع. لا دخلوا فيه بعد الساعة 12 إلى نعم واحد واحد العمره إيه. يوزن العمره وليس واحد ضاعف.